اسمه سدقي باشا وراجل اسمه مخلوف الغلبان حاله على جده سعيد باشا خلف بنت سماها باد سدقي باشا خلف ولد سماه حسن الراجل المسكين خلف ولد سماه صبر على مر صبر الزمن في العهد السابق كان التعليم بالمحاباة العيال دخلوا المدرسة بدر من قدام وحسن معاها صبر ابن الرجل المسكين خلوه من ورا بس الحب مش بالمال الحب له روايح زي الموت تبان على اصحابها البنت الجحرة ده تورو قالت لصبري صباح الخير معكش يا استيكة قال لها انت تبقى بنت باشا وتيجي تشحت مني يا استيكة قالت الحب تطلع من المدرسة تاخد صبر وتقضي النهار في السيمة وعلى كباريه او كورنيش تبقى ماشي مشرق صندوق حسن جاي تلف وتعاود تتمنى تشرب 3 لتر كيمياء عريق وما تقابلش حظ زمايلها عيروها قالوا لها يا خيبة الامل تبقى بنت باشا وتعشق ام عيل ام دايرة تغبز عليه قالت بشرفها الحب مش بالمال ولا بالجرش يا معلم الدنيا مدرسة وفيها الخلق تتعلم بين السواد والبياض واحترت يا معلم عمر الزمن ما يخدم الغلبان خدم صبري لان المثل بيقول لك لكان الزمن يجي يوم ريح الغلبان الذي محاير وجاير وزاد المر للغلبان البنت جابت مجموع كويس حسن جاب مجموع يضاهي البنت صبر طلع من الاوائل على المدرسه بتقول لي يا صبر ما تتقدم لابويا وتخطبني قال لها لا اللي يلبس جلابيه غير جلابيته تطلع طويله يا قصيره حسن ليه مزاج ياخد البنت ساعه واحده ويموت بابا قال له نعم قال له انا نفسي اتجوز قال له انت نجو انا ادفع فلوس قال له خد بدر بنت سعيد باشا ابوها راجل طواح الحب لان اوصيكوا الزمان يوصيك اوعى تقعد مع الراجل اللي عمال ياكل عيش في حنكوا قال لهم كنت حبيت انا حبيت قبليكم كنت صاحب مزاج انا صاحب مزاج قبليك بلاش من بدر يا حبيبي بتحب الصبر من قبليك قال له مالكش دعوه ركب الولد في العربيه وجا طالع على الباشا صباح الخير يا باشا قال له صباح النور ابن الغنم جالس بطنبور يطلع بعد الدكتور وابن الفجر جالس بطنبور ويحط له طين من تحت الجدرة قال له انت باشا عني ولا اغنى مني ولا بنتك اجمل من ابني قال له سطرت اللي دول على بعض ليه قال له طالب عقد الزواج بتاع بدر بنتك لحسن ابني ابو بدر ما يعرفش بنته بتحب صبري ضرب ايده في دي الباشا وجرى فتحة البنت كانت في مشوار جات من بره حضنت العربية مخيلة تتوانا معيادة باروكة شعر صفر على راسها خروج في الرموش مانوكير في الضوافر بلوزة سموكن جيبة ريفيرة دبابة الكعب 10 سم دخلت اوضة الجلوس لقت ابن الباشا اتغمت ان لما تكره واحد تلاقيه في النهار 40 مرة صبر كان متعود كل يوم يروح البيت عند بدر اليوم ده ما راحش عندها 2 خدامين واحد اسمه سعيد تاني اسمه رحان قالت له بابا ونستكبرنا على الجواز وبعت لك تخطبني قال لها جايباني المحفظة طب اسمع البنت تقول لصالح حسن ايه Thank you. سعيد ولا رحال ولا جواب جابت ولا بعتنا لخدامين ايه اللي عندنا جابت ولا بابا طلبك تليفون جاي تدفع المهر من جابت ويعني صبر ما بانش ماما اللي حبه شواني وكوى قلبي الملاح كوى قلبي الملاح جابك سلامي حسك يا واد يا صبر يا شقيقي دخل ابو عب في غيابك مين اللي قالك وجوزوني لده وانا ما بقبلوش؟ قالت لها ابوك ابقى لعب شعر راسك يا بدر بدر يا بنايا وابقدها على ابوك الباشا للنجح عادل قول على ابوك عايز الحقيقة يا بنام كسل الحق على ابوك قالت لها نايل الباشا يعني تبلوني هنا وتجبر خطر الباشا الحب كله جرس يا ماما ما يهمه لا بيه ما يهمه لا بيه ولا باشا اصل انت مرة تعبانة ما جربتش الحب في الباشا باشا دي جايم جرام اللي نسيبه 500 جنيه وقال له خد بديها حاجة خفيفة فانا ببعت لك فلوس اداها ام البت تجعل قلب بنتها فرحان للجواز جت نازلة على محل زي كلاكيت وعم تنجي قماش فواتح ابيض ولبن وكرومبي وبنفساجي البت معدية من الشارع لقيت امها قامت تقول لامها ايه لمين حرام عليك تظلميني عجبني عجبني وغير صبر الغلبان يا ماما ما فيش ولا حد ما فيش ولا خد يعجبني انتو لولا مرة تعبانة لولا عايزة تخلط الشهد عجبني فرحان عليه وباقي النصيب اسود انا علي عفريت ما يحبش الفواتح لينا عم يموت في القماش لا اسود نادرين عليا ما دام تدوني لله اكره ولا اروح بيه القميص الاسود ليه تظلموني ليه تهجروني ليه تظلموني ليه ظلموني حرام طول ليه تظلموني ليه تظلموني حرام يا نينا ليه تظلموني ليه تظلموني كلها وانا ملف لفه واطلع من امه. طلعت على واحد دكتور ضربكم 200 جنيه بلصة، قالت له اعمل عيانه ويجيبوني عندك هنا، حوشني واحجزني. وقول ده عيانه، وقول دي مريضه، وقول دي هتموت. يا موت انا، يا مات هو. هما يقدروا قدروا على العفريت وحبسوه. روحت البيت قطر طحنية على جرن شقة، بقت درجة سخونة الرقة 40 وشر. عيان يا ابويا هموت، عيان خخ خخ خخ دون عيان يا ماما. حاجات زي كشف مستعجل عند الدكتور. الدكتور ندم على الباشا، يا باشا يا باشا البنت عندها كيس دهن جار الكلى، وانا خايف اجرح لها الجرح يضعف. انا عايز اغذي البنت بالجلوكوس واجرح لها الجرح يجي مظبوط. قال له خليها، ضرب ايده بجيب القفطان، رمالها قرشين كانوا معاه مصاريف ليها حاجة في حدود 1200، البت معاها 8 بقت 2000 ركنتهم في الجرم. والباشا روح، والبت جت فرشة بشكير تحت المخدة مكتوب عليه صباح الخير بالغزل والنسيج والحب بدعة بنار والعمل امشي عليه. قبالي وحشة بنار دهشة ما نمشي عليه، تعالى قول على طبعك شقيقي شقيقي، وانا مش عليه، واللي ما عجبناش نعمل طراب بالجزمة ونمش عليه. الصبح صبري ليه مزاجي زربات، شمط قميص وبنطلون بتاع وكلت البلع ونص جري، وجه طالع على العيادة دواد نبش على الجارة الجه من ابو طيرة ابو تعريف الرفيع. اول ما طلع عند بدر يفوق المادة بالحب، ماليش دعوة بالفجر والغنى. والبيت نظرت حبيبها قاعد على حيلها، قالوا لي يا صبر ما تجيش تسال عني من امبارح. قال لها انا راح للبطاقه وجايب لك كيلو عنب شوكت. انا البنت تقول لحبيبها ايه؟ معاها 2000. ان كنت معذور يا حبيب الكومودين على باعت من 1000 ل 2000 يا صبري. العملة الصعبة على باعك اطلع لبره شقيقي، وشوف جرى ايه على باعك، وتعال على طول ان كان الدكتور روح ماهوش في العيادة يا صبر. تعال اقفلي الباب وتاخدني على باعك. ما تجيش تسال عني يا صبري، ده اللي هنربع. انا يوم ما حبيتك كان يوم الثلاث وكان صارح. نهار الاربع ما يكون العيد يرجفني يا حبيبتي يا بدر، لكن كفايه عليك الربع وانا اشيل الثلاث اربع. انت تقول الولا دي خلف معا اجمل حكيم. جار البنت باشا طب اضربه بالنار ضرب ايده في ايد البنت وخد بخاطرها وجماشي. والبنت جت واقفه على باب العياده تقول ايه؟ نحي يا عيني ما دون لحظات فرجون دي كتير مدام دلوقتي دلوقتي فرجوني الصبح جانا معي في العصر فرجون حد المصحف عشان خاطرك يا حاج ياسين يا بتاع صملوط على عين. نحي يا عيني ما دوم الكل فرجون ابكي يا ابني والجنة دي كتير كتير جوي مدوم الكل فراجوني واسبغ الهدوم يا عين مدام ليالي الفرح فراجوني في الصبح كانوا معي في العصر فراجوني على عيني على عين على عين حاضر على عين. انا البنت وقفت على الباب تقول للولد ايه لما نظرت الولد ماشي غاب القمر يا ابن عم يلا روح غاب القمر يا ابن عم يلا روح وحسن واصل عربية جو ثلاثة خدامين شايلين تفاح امريكاني مأكوي كيلو ب 180 بس مش على المعدة قالت له بره اللي انت جايبه خدوات ورع من العيادة بره ده انا من كل بخت ساس واتبرحت عود العنب جوه بيتي من بخت طلع بره اطلع يا حسن ده انا مش قبل اشوفك وخرج في الصلاة بر ده انا من يمتك مضروبة بجنب اليمين لكن جسمي سليم بر Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, انت جايبه ده ما ينزل شفته وحنك. اظن اسمعني يجي يوم يبقى لو حنكك يقرب على حنك. ما تنجرش فيا عن يكون الدكتور شايفنا. اظن عشمان يا ابو علي يجي يوم وتقرب لشفايفنا. الواد مطلع لها 200 جنيه وعايز يسلم عليها. ام البت تقول له ايه؟ يا حرام علي ايدي لو لمست ايدي. يا حرام علي عيني لو طالت عليك. يا مهري يا ما تسعة ايام. دكتور بيقول لها انا نفسي اكتب لك روشته وتجيب علاج خارجي بدل النمره ما تتكشف. قالت له روشت على بياض واكتب عليها صاد الف بهرة. وايه اخيرا صبري. باشا اتصل بالدكتور تليفونيا. البنت صحت يا دكتور. قال له 90% صحتها تتحمل الجواز. قال له كلاكس العربية ضرب قدام باب العيادة. ادى الدكتور المجاولة. قال له لا خلوا الحساب بابي. يلا يا بدر عشان دخلتك بكرة. جت على باب العيادة ونوحت وقالت يا رب. يا يا ملك يا ملك يا ربي لحتمتك على حتمتك راضي. انا راضي بالغيب يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا حبيبي يا رب. بس الغيب مش راضي ينعل ابوك يا باشا اللي على نسب العبيد راضي. ركب البنت في العربية طلعها من العيادة ونص الطريق واتصل بنسيبه تليفونيا. قال له جاهز؟ قال له جاهز. قال له دخلتك بكرة. قالت له على مين يا ابوي؟ قال لها على حسن يعني هجيب لك عريس اصطناعي. على مين يا ابوي؟ جنيه جلال يا ابوي ميلت من الزمان بختي. انا بختك كان عدل وانت خليته صباح مايل. انا كان عامل يا ابوي حسن ما يجحش من بختي. مش تعمليه الغنية للي بختهم مايل. وصلت ودمعت العين على كرسي الخدود. وصلت قالت له مراته ما جهزناش يا باشا. قال لها عيب كلمة البشوات ما تتردش. ما دام من الحنك وصلت يا خش قلبك يا بدري يا حبيب السهربة على عصر عربية العريف وصلت. باشا هيعمل راجل نمرود. تعال يا خدام هات لي قلم وورقة انا اكتب جايمة على ابو علي. قالت له هي عليه يا ابوي ما بغلبش نفسي. شرط الادب جايه انا قلب اتحش لما قلت عربية حسن جاية. ليالي الهنا راحت يا باشا يا باشا يا باشا، وليالي الجندلة والمرض جاي نادرين عليا، لا روح لا حسن الا نادي ويوم الخميس جاي. بنت بتكلم ابوها وبصت تجد صبر جان الشرب جمجات مخروجة كده وتقول ايه يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم ابكي على حالو، يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم كيف كافي دموعي، يا حبايبي يا جايبي غير ما تفر ما تفر ما تمشيش عالطريق واسم حرر وداد القطع من يوصل الواسم جواز من غير قبول ما تضمنلوش عمر ما تضمنلوش عمر واسم والله العظيم لا روح يرجع. ركبت في العربية واحدة اتنين بقت قدام الديوان بتاع ابو علي. الولد عم يفرجها على تلات اوض بمياطي، قالت له كلهم دول ما يشبهوش جلي. انا كنت عايز اخد صبر وانام على حصيرة يشبع عشرة ساعات. لا يا سلام يا ابو فجيه. قام البنت تقول للحب بس الوقت بعد ما روح الليل قلع بدالي بدلة الزفاف لبس بجامة نوم حط غير بدلة على السرير. بنت مخبلة شعرها زي نيلي، قالت له لا ظهري ولدت على ظهري ولد هاري باشا اللي طفى شمعتي شمعتي وزهري بلاش البلد يا حسن ده انا من عشية وانا ملوح معاي ظهري مصرين تبرد العصر عم يهدى والبت في الشباك خافلوا الولد يكلم البنت قنبلها دوا عايز يلاقيها لغه من الدار يقول ايه. احب ماشي العصاري نادي ما اشوفك. ترجل يا حبيبي ليه والدار حمار الورد بكفوفك. ام البنت جريت لامك مليون جواب يا يا صبري شربة المر من يامك يا ابو الدجة الاخضر شاقيني ورسم الورد على يامك ده انا جايبة حبك وستك حاملة بامك. للفروج قلبته بردك عينيا عم اقول للفار تاخد 100 جنيه وتمشي علشان ابو الجب. قال الفلوس حلوه بس الطريق وحش. وقعدت على اربعه ثلاثه انتظرت في الشباك ثلاثه ونص غلب عليها النوم اربعه الا ربع خد تصور الجنينه ملقيش حبيبه. قال البحر لو نمسح بالغلب ما ينامش واذا نام ينام سهران كان المجانين ما ينامش اللي يدي معادي وقف الوعد ما ينامش. بس توصيك يا ابني ابعد عن الحب ولاهاليهم. البنت صحيت بقول صبري قالت له انا مش نايم يا حبيبي انا نايم يا برنش بس القلب مش نايم. ابويا بلاني يا صبري وقلبه من يمتي من يمتي نايم لا طلعت فوق وريك حسن عالسرير عامل زي الرميس نايم. وطقم كامل لو شفته تقول يا سلام. سلم يا رب. تقول يا سلام يا سلام يا سلام. تقول يا سلام سلم يا بخت من الحبيب وبالحضن اليمين سلم. جنيه. ايه يا بدر اللي جايبك الورق؟ قالت له عينيا قال على الجواز اللي شفته اللي مايل يا منوح وعناية. انا من كتر عرق الجبان يا بابا. اما كبكب وعناية انا جاية تعمل عمل عملية الدين عملية الشعر واللحم يا العناية. قال لها فعلا وانا هوديك للدكتور صبري. 13 يوم قالت لابوها يا بابا. لا نعم. قالت الكاتب اللي عندك ده خاين. دبست الموضوع في مخ الباشا. ندم على الكاتب. الكاتب. لا نعم. قال حسابك كام؟ قالوا ليه يا باشا؟ قالوا اذا ما دخلنا بالمليح نطلع بالمليح. يعني قال له لقمة عيش. قال له ده انا عندي نص فدان عيال. قال له رزقهم على الله. قال انا فارش حفرتين 14 عيل. قال له لما يفتحوا خلي لي واحد. قال له مرتبه وخلق. تجيب لنا كاتب يا بيه؟ قالت له يا بابا. سوقت الولد عارفاه عريان ومدري. وجت طلع العزبة. تعرف العزبة بس البيت ما رحتوش. الغريب اعمله كان بصير. على راس العزبة لقيت راجل لابس الجلابية بدن وكمام ولجناك ضايع. يا عم تعرفش بيت صبري؟ قال لي انا ابو صبري. قالت له الجواب اتجرى من عنوانه. بس عشان خاطر الورد الزجلار. طب يا عم اركب معايا وكل شمال يمين. قال لي انا ما اعرفش. اقول لك مشرب مغرب. قالت له على عيني على المعدة. يبقى راكب مع البت وخايف من شبوك عبر الجيت بقى دوارة العربية. بصت كده العشة وقال لها وقف هنا. ضربت عينها لقيت الباب جريد ومركب له سماعة. ونقطة جوانية كان احنا مش عم ترمي. قال لها هادي بيت. قالت له انا فيه ناس عايشة في عشش ومرتاح. وناس عايشة في قصور وقلبها تعبان. يا واد يا صبري. يا ابني. ابوك راجل فقير ودي بنت المدير يا ابني. ابوك مش لاقي الجود ودي بنت الملوك يا ابني. بنيت وعليت وجاني الدون عيادني وضربني كفين على الخدين عيادني. بن على الحيط شد الخيط وتعبني عبال ما اجيب لك شيشوكك. اشحط لك واقول يا ابني انا خايف اقول لك على ظروف ابوك يصعب عليك يا ابني. والا عملت فابويا تعالى خلص يا ابني. انا جاي لك عشان تعمل عندنا كاتب في الدنيا. هاردك وامشي في الحلال عليك. هكتب عليك كاتب. قال لي ادم رجلك الحلوة جات العزبة روح خدام مش كاتب وما يستاهلش. مش الواحد يجري ورا جربوعة ظرفت امه 200 جنيه جت مركب الورق في العربية. قالت لي احنا هبعت لجوزك اعمل اخولي في نص الطريق. وقالت لي انا صبري بابا سافر ولسانه طويل. انا غلط فيك وغلطت فيه. طب انا هبط لا باليمين ولا بالشمال. اتجحردوا على سكة زراعية جبل العربية مهوفة وقالت له ملبوسة لابسة الفلك عليالك بالطبع ملبوسة. انا مش طالبة منك طلب لله يا صابر ولا الشحتون. يا محروم للشقيق ملبوسة ده انا عايز افضل عربية وتلقط من حمار الخدود بوسة. بس بستنا انت صغر حبيبي وهتأثر البوسة. بعضهم غير بعض مر شاح ورا كاتب. لكن الحب طولك انت يا بناي وجايب حبيبك. يا ناس اعمل الكاتب خدي المفاتيح انت وجودك وانا اعمل عندك كاتب. قلت يا بابا طلقني حد من ابو علي يمكن منديل يطير تاني ويطرف. ايده على التليفون يا باشا. قالوا نعم. قالوا اذا ما دخلنا بالمليح نطلع بالمليح. قالوا انت فصل وانا البس. قالوا مش من العقل هناخد عربيات نجيب عليها الفرش. انتوا روحوا بالفرش واحنا نروح بالدهب. قال له انا كنت جاي عشان اشرب عليها مية. دي قعدت في بيتي 13 يوم ما عبرتش معاها مرة. قال له انا ما كنتش عامل لها زفير عن باب. حسن وصل وقام معاه وقام التالتة وحضروا مأذون الشريعة عشان يقدلهم شريعة الطلاق. صبرت حنجر على السلم زي اللي طالع يشحط طبيخ في الحب. ده اللي حسن مات بريها يا اخي. قال له ما اقدرش. قال له منك اديها الطلاق عشان طلب الطلاق منك. نامت في جارك سبوع على السرير يا راضي. ما شافتش ساعة رضا ولا دلع ولا فرفشة منك. روح يا ابن المدير ما شافها ابن السجير منك. اللي تتجول بفروجة تخلص بقولة هيش. ويبعد طلاق ببلاش. اللي غاوي تعاشر يتعاشر زي لبن الحليب يا بلاش. اللي غاوي قار الجمال يتمشي ورا اللي ليه الخزام يا بلاش. شرط لا ادب زيي ولا حد في الفنانين يخلط عن غلبانين زيي ولا حد من سنين وايام لعبه بالمرض زيي ولا حد في هذا الزمان محروم من الولد زيي. شرط المزاج يا فن من اسكندرية لاسوان مفيش واحد جرعني وملعيني من ولاد الغرام والفن. تحت الهدوم اللي على جسمي تخر معاني وفن. تراب ان انا ماشي عليه يقول لك ابو ماهر مهندس فن. من بعد انا ما اموت ما تلقى صدر حنون يا فن. قصار العقول الذكيه اللي زيي لما تحت التراب تتفن. اسمع كلام عال شرط لهذا الدرهم. الفن ملكي وبطح فيه بالدرهم. لساني زي البندقه التشيكي بعد الخرط يتدرهم. الجير بالشكارة والزبيب اسود وبالدرهم. مع كلام عال من الايام ويايا علشان نفسه مروط علشان الحج ياسين ويايا ولنسى لخت سمير اللي بشارع عرابي تاجر شرايط بس ويايا ولنسى ملاوي وناس ملاوي والحظ ويايا ولنسى عم عجايب وشركة بوسي فون والاخ الغالي البشمهندس بس ناي ويايا ولنسى الغالي عبد صبور والاخ عادل وابو رجب وابو شعراوي والمعلم خلف الله وابو محمود راجل طمع. شرط ويايا اسمع كلام عال شرط الادب نفسه وتعز عليه. راجل جليل الولد نفسه وتعز عليه. محلته غير دموعه على خده ده عليه. راجل يموت بالعين نهر موته من يدك يا عزاني. ناي على بابه راجل معاه العيال دي مالوالدين على بابه. راجل بلا عيال ما حد يروح على بابه. راجل يموت بلا ولد تحلفش غريب عن البلد نجل واتكسر بابه. طلب ام بدر من حسن وكتبت على صبري والله لا اصبر واعمل عشق صبري واصوم عن الذات يمكن يفيد صبري. جرى على الفرح وانا فرحتي صبري. ليله وصول الحبيب كانت عوض صبري واتطلقت من ابو علي وتلم الشمل على صبري. مسكين جليل اللي غزال من يلقى غزال يا صفيه. ما حبت غير دموعه على كرسي الخيول يا صفيه. يا ميت ندامة على ماليش خليل. خليل يا صفيه وكتب امي بدر على صبر وعالسرير كصفيه. وعن ما تعرف حاضين بقناع الكتف واشين من يوم اخويا ما وجعني بقلة الولد حنفت على بنا الناس لهشين النجدية أخوك يقول لك يا عني أرض النجدية